الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. سألنا الشيخ رحمه الله عن شخص أخذ من جيب أبيه مالا، يعني معناه بلا حق دون أن يعلم وبدون إذنه وبدون رضاه، ثم بعد ذلك أراد أن يتوب. سألنا الشيخ رحمه الله ماذا يلزمه غير رد المال، ماذا يلزمه؟ يعني هو هيرد المال بس ماذا يلزمه؟ قال الشيخ يستسمحه لما فعله، لأن هذا يؤذي. لو كان هو رد المال أيضا يستسمحه، كذلك لو واحد سرق وير أبيه يرد المال ويستسمح هذا الشخص لأنه آذاه. تذكروا ذكرنا فيما مضى إلا إذا كان مثلا واحد إن كان أخبره يستسمحه يحصل له ضرر، بسبب أنه يحصل له ضرر يسكت عن طلب المسامحة، لكن لا بد أن يرد المال الذي سرقه. قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة على وقتها، هذا بتقدير من، يعني من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، لأنه ليس المراد به الإطلاق أن الصلاة هي أفضل الأعمال على الإطلاق، لأن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله والرسول. فإذا فكرت في هذا الحديث حين سئل الرسول أي الأعمال أفضل، كيف قال الرسول الصلاة على وقتها؟ الجواب يقدر من، يعني من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. أما حديث أي الأعمال أفضل فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، فليس فيه تقدير هذا على الإطلاق، يعني أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. عشان هيك حين ترون هذا الحديث يجوز أن يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. هون ما في تقدير من أفضل الأعمال، لا، لأنه هو أفضل الأعمال على الإطلاق. كل الأئمة يرون استحسان قراءة القرآن على قبر الميت المسلم، هذا ما في خلاف بين أئمة المسلمين. حتى الإمام أحمد رضي الله عنه كان ما بلغه عن ذلك الشيء، فكان في أول الأمر يسمي هذا بدعة، الإمام أحمد رضي الله عنه. فحصل أن الإمام أحمد رأى أناسا عميانا يقرؤون على قبر، يعني على قبر مسلم القرآن، فأنكر، يعني قال لهم هذه بدعة. فقال له أحد أصحابه، أحد أصحاب أحمد، روى فلان عن فلان أن ابن عمر كان يقرأ فاتحة البقرة وخاتمتها على القبر، فرجع الإمام أحمد عن رأيه وقال ليقرأوا. الشخص مهما كان بلغ في العلم، لو كان من أئمة الإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة، قد يخطئ في شيء ما، قد لا يبلغ كل ما ورد مهما كان عنده حفظ، قد يفوته شيء. فكان الإمام أحمد فاته هذا، هو رجع عن هذا القول لما أنكر عليه، ما كان بلغه أنه حصل من الصحابة أن قرأوا على قبر مسلم. لما عرف ذلك، ومن الذي راجعه في ذلك؟ صاحب له، صاحب للإمام أحمد، فورا رجع قال اقرأوا. كان أنكر عليهم بمعنى أنه اعتبر ذلك بدعة. والأحاديث سبق ذكرنا في الدرس الماضي أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، إذا ورد حديث إسناده فيه ضعف يعمل به في فضائل الأعمال وفي السير وفي المناقب وفي التاريخ كما قال أئمة الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاتهم، هذا حديث صححه بعض الحفاظ، ابن حبان صححه وكثير من الحفاظ ضعفوه، فعلى فرض أنه ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. قراءة القرآن على القبر، قراءة القرآن على الميت، هذا من فضائل الأعمال. بعض الوهابية ماذا يقولون إذا قيل لهم صححه ابن حبان؟ يقولون على موتاكم معناه على المحتضرين الذين سيموتون، فيقال لهم هذا تأويل. الظاهر لما يقال الموتى هو الموتى تصلح للحي الذي سيموت ولمن قد مات، من حيث اللغة تصلح لهذا وهذا، إنك ميت وإنهم ميتون. كان الرسول بعد ما مات، ما معنى إنك ميت ستموت وإنهم ميتون سيموتون؟ فيقال لهم هذا تأويل، أنتم تريدون إخراج هذا النص عن ظاهره الذي يتبادر، وأنتم تقولون التأويل ممنوع. ثم يقال ما المانع إذا صح أن يقرأ القرآن على المحتضر الذي سيموت، ما المانع أن يقرأ على الشخص الذي قد مات؟ هذا ينفعه، فيه بركة. أليس الرسول وضع هذا حزق النخل على القبر، قبر المسلم الذي كان يفعل معصية، وعلى قبر المسلم الآخر الذي كان يعمل معصية، واحد يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزل من البول، لا يستتب من البول، وهذا عرق من جريد النخل الأخضر باستغفاره لأنه يسبح يستفيد الميت. فكيف إذا واحد من المسلمين قرأ القرآن على القبر؟ لا شك أن هذا يفيد الميت لو لم يهده، لأنه عند القبر، لما يكون واحد عند القبر ويقرأ القرآن أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر الله تعالى تنزل البركات والرحمات. الميت يستفيد بمجرد أن تقرأ، بمجرد أن تقرأ بدون أن تقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، كأنك عنده فتحصل له الفائدة. وما يروى عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال القراءة للميت لا تصل، أصحابه أصحاب الشافعي أصحاب مذهب الشافعي فسروا هذا، قالوا معنى قولي هذا إن لم تكن هذه القراءة على القبر فلا تصل هذه القراءة إلا بالدعاء. يعني إذا واحد جالس هنا في البيت، نحن الآن لسنا أمام قبر، فواحد من الحاضرين قال اقرأوا الفاتحة لفلان الميت، ونحن لسنا عنده فقرأنا الفاتحة، الشافعي يقول لا يصل إلا أن تقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، فهذا ينفعه. هذا معنى ما يروي عن الشافعي من أنه قال القراءة للميت لا تصل، يعني إن لم تكن عند القبر لابد أن يتبع القراءة بنحو قول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. لو لم يقل مثل ثواب ما قرأت معناه هذا، أوصل ثواب أي أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى فلان. في صحيح البخاري أن الرسول كان يتحدث مع عائشة صلى الله عليه وسلم، فذكر أمر موتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت. لو كان ذاك أي موتك وأنا حي، يعني إن حصل أن مت وأنا حي لاستغفرت لك ودعوت. هذا دليل أن الميت يستفيد من عمل غيره، لو كان لا يستفيد لما يقول الرسول لها لاستغفرت لك ودعوت؟ لو كان لا فائدة منه يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا. هذا دليل أهل الحق على أن الميت يستفيد من عمل غيره من الخير من نحو الاستغفار والدعاء. وهون لاحظوا لما نحن قرأنا القرآن نحن في البيت مثلا، أتبعنا ذلك بقولنا اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، يعني دعوت، يعني عملت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عملت بحديث الرسول حين دعوت بعد أن قرأت لهذا الميت المسلم. قال له روى فلان عن فلان أن ابن عمر كان يقرأ فاتحة البقرة وخاتمتها على القبر. حتى لو بلي الجسد، إذا بلي الجسد حين نقرأ نهدي الثواب إذا بلي الجسد، لكن كيف نتحقق من بلاه؟ لا نتحقق يقينا إلا إذا فتح القبر، وإلا طالما القبر لم يفتح نحن نزور ونسلم ونقرأ. إذا فتح وظهر أنه بلي، شو عرفنا نحن متى يبلى هذا الجسد؟ قد يبقى سنوات فيستفيد هذا الميت. إذا فتح وظهر أنه بلي ساعة إذن لما يقرأ الشخص يصير يقول أوصي ثواب ما قرأت إلى فلان، وإذا جاء القبر لا يسلم لأنه تيقن أنه من هنا. بلي جسده معناه روحه ليس هنا، إذا تيقن، وهذا لا يحصل إلا إذا فتح القبر. ولما يقرأ بالتمرات الثاني يقول أوصى ثواب ما قرأت إلى فلان وفلان. إذا فتح القبر الأولاني بيعرف يقينا إنه بلي. بينفع أن يقول هيك، عم تسأل حاجة إذا كان فتح القبر لدفن آخر فتبين بلا الأول ثم دفن الثاني ثم جاء شخص يعني يعرف الاثنين أو له قرابة بالاثنين فقرأ عند القبر يقول اللهم أوصي ثواب ما قرأت إلى فلان وفلان، ما في تعارض مع الشيء الذي ورد وذكرناه. سألنا الشيخ رحمه الله هذه المسألة في القبض عن امرأة طردت من أخرى ثم توفيت، المقرضة التي أقرضت توفيت ولها أطفال يعني عند أولاد صغار دون البلوغ، وكانت المقترضة اتفقت معها على رد القرض في آجال معلومة، يعني اللي تدينت اتفقت معها أنه مثلا كل نهاية شهر أدفع لك كذا إلى أن تنتهي الأقساط وتفرغ من الدين، من كل الدين. لم تحن بعد، يعني بعد ما صار وقت الآجال اللي هي سمتها مع بس ماتت المرأة. هو السؤال هون لأنه في أطفال صغار، فبدنا نعرف الحكم الشرعي إنه هل تبقى مع الآجال التي سميت أم في شيء تاني بتعمله؟ فهل يلزمها الرد للورثة فورا، للورثة الذين تركتهم هذه المقربة؟ قال الشيخ الآن صار الحق للورثة تراعي حالهم، يعني هلأ بدها تراعي حال الورثة تدفع لوليهم فورا، يعني هذول الصغار لأنه ما بنعطى المال بإيدهم لا يتصرفون بالمال هم لأنفسهم لأنهم أطفال صغار دون البلوغ، يعطى لوليهم كعمهم مثلا أو إن كان هي توفيت هذه المرأة وفي الأب موجود هو يكون وليا لهم على المال، على مالهم ليتصرف بمالهم لمصلحتهم، فيدفع هذا المال للولي أو بعد وقت، يعني يقول الشيخ رحمه الله فورا أو بعد وقت بحيث لا تخشى أن يفوت أداء الحق، يعني يا فورا تدفع المال لتخلص بر ذمتها بحيث لا يحصل ضرر على هؤلاء الأطفال، أو بعد وقت بحيث لا تخشى أنه يضيع حق هؤلاء الأولاد، لأنه هلأ معروف في زماننا إذا واحد لم يدفع فورا قد يحصل ما يضيع الحق على صاحب الحق خاصة بالزمان اللي احنا فيه. هي بتدفع فورا تريح راسها، هذا كأنه اللي عم بفضله الشيخ رحمه الله لتبرئة الذمة، للإسراع بتبرئة الذمة تدفع وتخلص، أو بعد وقت بحيث لا تخشى أن يضيع حق هؤلاء الأطفال. هي لا تستطيع أن تبقى كما كانت اتفقت مع المقرضة، هذا معنى الجواب أنه بدها تعجل بحيث لا تخشى الضياع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستبطئن أحدكم رزقه، يعني من قوة التوكل على الله أن يكون الشخص بحيث عنده يقين أن الرزق الذي شاء الله أن يكون له لا بد أن يصله، لا يستبطئ ذلك، يعني منظور باللغة العامية الواحد أمر بحرص حاله تعب حاله، يقول كل واحد متعلم يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني تصير مع أي واحد منا خبروا عن تجرى شراء بيت شراء أرض شراء سيارة لقطة كثير وبتربح فيها شي 50,000 أو 100,000 أو أقل أو أكثر، يسعى هو بجهد وبتنفكس شو بيصير عادة بالشخص؟ بينفقس وبيزعل وبلش بقى خلص، ما دام ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يستطيعن أحدكم رزقه، يعني خلص اللي شاء الله أن يأتيه في هذا الوقت سيأتيه في هذا الوقت، ما حيتغير هذا الأمر. رواه الإمام مالك وغيره، هذا الحديث رواه الإمام مالك وغيره. وهذا كمان شن واحد ما يتوجه للحرام على صورة الياء قبل النون، رزقة. تعرفون كثرة الأماكن المحجرة في هذا الزمان، هي مسألة تتعلق بالمكان المحجر. شو يعني مكان محجر؟ مكان حق الانتفاع به للمسلمين، لعموم المسلمين، لا يختص واحد دون الآخرين، كشواطئ البحار وحافات الأنهار. وهذه الأماكن اللي بنقول لها نحن حفة، يعني حافات الأنهار، أطراف الأنهار، هذه الأماكن الانتفاع فيها لأي مسلم. كيف واحد، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مناخ لمن سبق، يعني أرض منا، هذه أرض منا مملوكة لشخص، ما في يجي واحد يقول أنا هذه بدي أتملكها، هذه في شرع الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يجي واحد سبق مناخ لمن سبق معه الجمل وأناخ الجمل هناك أعادوا، يعني هني لمن سبق، ما يجي واحد تاني بدشره يقول هذه سنة الماضية نحن بالحج جينا لهون عدنا مثلا أنا معلمها البقعة قوم من هون لمن سبق، اللي بيجي بالأول عموم المسلمين بيستفيدوا منه. شواطئ البحار هيك، بده الواحد إذا بده يعمل شيء على شاطئ البحر بده يبتعد عن شاطئ اللي فيه المي، بحيث إذا جاء المسلمون ليقعدوا للصلاة للاستراحة للأكل يتمكنون من ذلك. وراء هذا الشيء بعدين إذا بده يعمر، إذا بده يعمل شيء يعني، أما يأخذ شط البحر الشرع لا يجوز. وكمان الأنهار نفس الحكم، حافات الأنهار نفس الحكم، ما في مثل ما هلا عم يعملوا يحطوا له صبة باطون إذا كان عنده واسطة، وبيجيب كراسي بيقول له بده يقعد ويدفع لي 10,000 مثلا على الطاولة أو على الكراسي أو نحو ذلك، هذا حرام في الشرع ومن الكبائر، اسمه تحجير المباح، هذا مباح. هلا فيهم يعملوا شيء منفعته للمسلمين، يعني إجا واحد مثلا قال سأبني مسجدا على شاطئ البحر، هذا هون الانتفاع فيه للمسلمين فيجوز، لأنه أي مسلم يفوت على المسجد، أي مسلم ينتفع من ذلك. هذا مش مثل لما واحد يعمر بيت لإله أو يصب صبة بطون ويمنع الناس، ونحن ما بيجوز كمان نساعده لهذا المحجر، يعني هو عامل هيك ما منروح لعنده منفوت وبندفع مصاري وبنقعد، لأنه هذا فيه إعانة له لهذا المحجر وتشجيع للناس لدفع المال له، فلا يجوز هذا الفعل، حرام. شو كان سؤالي للشيخ هون رحمه الله؟ أنه إذا واحد أراد الصلاة في ذلك المكان عمل معصية وفات، أو فات بطريق ما في معصية، كأن دخل مثلا بالليل وبدون دفع مال، ما حدا بيشوفه، ما بيشجع حدا، لا حيشجع المحجر ولا حيشجع الناس، لأنه دخل مجانا وبالليل ما حدا شايفه، فأراد أن يصلي، ما حكم صلاته من حيث الكراهة؟ هو الصلاة تصح لو كان ببيت مغصوب أو في مكان محجر تصح. نحن سؤالنا كان ما حكم هذه الصلاة من حيث الكراهة، يعني هل له ثواب أو لا؟ سألت الشيخ رحمه الله عمن صلى في مكان محجر، عرفت شو محجر؟ شاطئ بحر أو حافة نهر. قال الشيخ إن صلى على آلة المحجر ليس له ثواب، يعني إذا كان صلى على المكان اللي هو جابه المحجر، مثل قلنا صبة الباطون أو عمر أوضة، عم صلى بهالأوضة هيدي، بيعملوا هيدول الأوض للمسابح في مكان يعد تحجيرا، إن صلى على آلة الذي عمل هذا التحجير يعني ليس له ثواب. أما إن وجد فراغا، يعني لقى محل لا صاب عليه بطون ولا عمر عليه أوضة، رمل تراب حجار، فصلى عليه له ثواب. إذا صلى بمحل ليس على آلة محتجر اللي حجر يعني هذا المكان. حرمة بدفع المصاري. إعانة الشخص الذي عمل معصية على معصيته حرام، إن كان بدفع مال أو بدون دفع مال. هون فيها وجهين، لما عم يدفع له مال عم بيعينه، لأنه هو عمل هالتحجير ليقبض مصاري، عم بيعينه بدفع المال، هذا حرام. والشغل الثاني عم يشجع الناس، لأنه الشيخ رحمه الله بالنظر الصحيح قال إذا أقبل الناس بيصيروا بيقولوا الناس التانيين هذا المكان جيد أو المكان ننبسط فيه، فيتشجعون للدخول إلى هذا المكان. يعني إذا واحد قال مثلا أنا حتبرع له بالمصاري، ما ظهر منها، في ناس هيك فكروا، قال نروح نحن ندفع له تبرع. في ناس شو قالوا؟ نروح نحن نستأجر كرسي. بجوز واحد يستأجر كرسي؟ بالأصل يجوز أن يستأجر كرسيا، لكن هل يجوز على هذا الوجه الذي فيه إعانة له على التحجير؟ لا، بالأصل بجوز الواحد يستأجر طاولة كرسي، هذا شيء منتفع به ومباح. بس على وجه تشجيع هذا الشخص على التحجير، أليس يكون حراما؟ بلا، يكون حراما، ما بيجوز أن يعمل هيك. لذلك شو قلت أنا عم أضرب مثلا، واحد راح بالليل مثلا، صاحبي هو واللي عامل التحجير، راح لعنده بالليل ما حدا شايفه وما عم يدفع مصاري، لا عم يشجع حدا ولا عم يشجعه له، وعم يستفيد من مكان هو بالأصل مباح. فأجى هذا اللي عم يعمل هيك بده يصلي، فسألنا الشيخ رحمه الله فأعطانا الحكم الشرعي. فما واحد يقلكم أنا رحت ودفعت له بالتبرع، بيروح والناس عم تشوفه، ما يقول واحد أنا اللي حشجع هلا، ما أنت واحد، إذا واحد تاني عمل مثلك وثالث ورابع وهكذا، بيكون تشجيع للناس حتى يدخلوا إلى هذا المكان. بعدين قلت لكم الدرس الماضي شو قال الشيخ رحمه الله، هذه العادات التي يفعلها غير المسلمين أبطلوها، ما تتبعوهم عليها. هذا يعني شيء منه منيح أن واحد يتبع الكفار في شيء هو اختص به. من زمان كنتوا تسمعوا اللي بيسموها شجرة الميلاد، هون ببلادنا يعني بين المسلمين ما كنا نسمع فيها، ما كنا نشوفها، هلأ كأنه صارت على زعمه من أركان الحياة، كأنها حتى عند المسلمين صاروا يأتون بها ويضعونها في البيوت، أنه كأنه شغل لا يستغنى عنها، ولا يفعلون ما يظهر البهجة كثير منهم في أعياد المسلمين، يعملوها في أعياد الكفار. مش التشبه بالكفار حرام؟ في شيء اختصوا به، مثل اللي بيسموه عيد الميلاد للشخص، أليس هذا مما اختصوا به؟ ثم قلدهم المسلمون فيه، بعض اللي عنده فهم قاصر قالوا لك كيف أنتم بتحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مولد الرسول مثل عيد ميلاد فلان وعلان وفلان وعلانة، هذا مثل هذا، الرسول أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، فلان الذي تحتفلون بعيد مولده هذا مأمون الخاتمة، معروف شو حيكون، عشو حيموت هذا الشخص. هذا يشبه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مثله، وهذا قياس مع الفارق اسمه. الرسول المسلمون احتفلوا بيوم مولده من باب شكر الله على هذه النعمة العظيمة، وهي ظهور أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا انتبهتوا شو اللفظ اللي عم نقوله؟ ليس مأمون الخاتمة، شو مين هو قدام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يقارن هذا بهذا. فالاسترسال بهذا غلط كبير، وهذا من الغفلة ومن موت القلوب. لما واحد يسترسل بقلدوهم بحذافير هذه الأمور اللي بيعملوها بهذه المناسبات، من حيث الأكل ومن حيث يعني إلى ما هنالك مما تعرفون، هذه لازم أن يبطل هذا، ولازم أن ينشر فيما بين الشباب والشابات خاصة، حتى الكبار على بصير عمره 90 سنة بيعملوه، بس بيحطوا له شمعة، ما حيجيبوا 90 شمعة بقولوا له فوخ عليها ليطفيها، يتبعونا بدل ما يجي يقولوا له تذكر الآخرة قرب الموت اعمل لآخرتك، بيجوا بيعملوا هذه الأشياء اللي فيها معاصي تقليد للكفار. هذا لا يجوز، حرام. ما يقول الواحد كيف لك أن تحتفلوا بمولد الرسول؟ هذا من قصور فهمه، ضعف الفهم اللي بيقول هيك. سألنا الشيخ رحمه الله، هذه تتعلق بغسل الميت مثلا، بعد غسل ميتة غسلت نزل منها دم على الكفن أو نزل غائط، بيحصل هذا في غسل ذكر أنثى، بس كانت المسألة تتعلق بإمرأة عشان هيك نحن ذكرنا ميتة. فقال يجب غسل الموضع، يعني لا يترك هذا الموضع اللي نزل عليه الدم أو نزل عليه الغائط من الكفن، يجب غسله. وبيحصل هذا لأنه فإذا واحد كان يخاف الله ويريد تطبيق الشريعة بيسأل أهل المعرفة أهل العلم وبيطبق، فيجب غسله. وقال يسن أن يوضع شيء على العين ويدخل شيء في الأنف والفم، يستحب أن يوضع شيء على العين لو مثل القطن يعني، ويدخل شيء في الأنف والفم لو مثل القطن. أما الدبر فيوضع وضعا ولا يدخل، كمان يوضع شيء على الدبر دون أن يدخل فيه، أحكام شرعية مطلوبة عفوها حتى ما ينسوها الناس وتندثر وبطلوا يطبوها، هذا من باب الاستحباب يسن ذلك. غسل الموضع ونحن قلنا نزل على الكفن، قال يجب غسل الموضع يعني الذي نزل عليه هذا الدم أو هذا الغائط يجب أن يغسل. نعم ولو ربطوه بس بيحطوا شيء قبل ما يربطوه. شخص كان جالسا في الصلاة، هذا من أحكام الصلاة، شخص كان جالسا في الصلاة يعني في جلوس الصلاة انحنى لوضع نظارته على الأرض، في ناس بيلموا شغله في ناس بيحطوا شغله نعم بصلاة، فانحرف عن جهة الكعبة قليلا، يعني هو ما أراد ذلك لكن بسبب نزوله لوضع النظارات على الأرض انحرف. قال الشيخ فسدت صلاته عند الشافعي وصحت عند غيره، يعني عند بعض الأئمة صحت أنه ما تعمد، أما الأئمة بيقولوا إذا واحد تعمد أن يخطئ الجهة جهة الكعبة ما بتصح صلاته، لا تصح. الفقهاء بيقولوا يصح تصح الصلاة بالتوجه إلى الجهة إلى جهة الكعبة، ماذا يقصدون بذلك؟ يعني إذا واحد منه عند الكعبة ليس عند الكعبة يجتهد لمعرفة جهة الكعبة، فبيقولوا عندهم يصح إذا صلى إلى جهتها لو تبين له فيما بعد أنه ما كان أصابها تماما لكن أصاب جهتها، يعني هلأ ببلاد الشام كلياتها لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وتركيا اللي هي تمتد مع بر الشام إلى أين جهة الكعبة من هذه البلاد؟ وين نتوجه؟ إلى الجنوب، لكن هذا الجنوب هو الجنوب الصرف، في بعض المناطق إلى الشرق قليلا، في بعض المناطق أكثر إلى الشرق أكثر من بعض المناطق. فلما واحد يجتهد لمعرفة جهة الكعبة ويظهر له أنه الجهة هيك مثلا ثم صلى، بعد مدة أعاد الاجتهاد فظهر له أنها هكذا أو هكذا، هذول اللي عم بيقولوا الفقهاء الأئمة اللي عم بيقولوا إلى الجهة، يعني عندهم صحة الصلاة ما لم يشرق أو يغرب أو يستدبر، يعني من إحنا عنا الشرق والغرب والجنوب والشمال، هذا الاجتهاد اللي عمله هو وأوصله إليه اجتهاده أن صلى إلى هذه الجهة ثم بدا له أنه أخطأ فكان فيها إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا، لا شرق ولا غرب ولا استدبر، صح صلاته. بس اللي بدي تفهموه كتير مهم أنه إذا شخص اعتقد أن الكعبة في هذه الجهة اعتقاده أنه هيك الكعبة، ليس له أنه يبتعد عن جهتها يمينا أو شمالا ويقول الجهة، ما دام نحن هلا ببلاد شمال الكعبة فإذا نتوجه للجنوب، فالفقهاء بعض الفقهاء بيقولوا تصح الصلاة إلى الجهة معناته صحة صلاتي، لا، الأئمة يتفقون على أنه إن كان اعتقاده أن هذه جهة الكعبة ليس له أن يميل لا يمينا ولا يسارا عنها. فاللي بيقولوا الفقهاء مشان يكون مفهوم الجهة، يعني لما يجتهد الواحد، لأنه أنت منك معاين الكعبة ولا في واحد يعينها يخبرك، فشو بتعمل هون لما تكون منك شايفها وليس يخبرك ثقة يراها، ويأخذ بخبر لو كان ثقة شايفها قال لك وانت منك شايفها هو في مرتفع مثلا وانت تحت إلا اليمين، قال لك هيك توجهت، قال لك تمام أنت الآن تستقبل الكعبة، تأخذ بكلامه أو أنت شايفها، إحنا ما نشايفين بين هلالين بقوله قال الشيخ في بعض واحد من الأولياء كان يقف بالصلاة فلا يكبر حتى يراها، يكون بعيد هو عنها، بس الله رزقه هذه الكرامة. يقف يريد أن يدخل في الصلاة، فسألت للشيخ رحمه الله في فقه هون، مع أنه كرامة في فقه، قلت له هذا يجتهد؟ قال لي لا، هذا رآها لا يجتهد، يعني هذا مثل الواقف جنبها، لأنه هي من باب الكرامة. هذا في كرامة بس كمان في أحكام شرعية. يعني سألت للشيخ رحمه الله، قلت له إن كانت امرأة ولية هل لها أن تعمل خطوة بحيث تنتقل مسافة قصر ومع محرم مثلا، قاعدة بيروت تروح تصلي بمكة المكرمة، هل لها؟ اللي لا تفعل إلا مع محرم أو زوج أو جمع من النساء الثقات، يعني مش هي كرامة بس بتلتزم بالشريعة. لو كانت ولية بتسافر بدون سبب، بلا محرم وبدون زوج وبدون النسوة الثقات، لو كان، لأنه بعض الناس صاروا شو يقولوا، من امبارح سألني واحد أظن سويسرا بيقول لي إنه بعض أخواتنا اللي أسلمنا سمعوا إنه عند أبي حنيفة يجوز للمرأة أن تسافر أقل من مسيرة يوم، فصار يطلع بالطيارة ويسافر يقول ساعتين ثلاثة بالطيارة ما هو مسيرة يوم. شو أصدون الفقهاء بمسيرة يوم؟ يعني إذا واحد ماشي أو على الإبل المحملة مع اعتبار الاستراحة للصلاة ونحو ذلك، هذا اللي بيقولوه الفقهاء. هل باعتبار السرعة؟ فهي ولية عم نحكي هون، إنه بلحظة تقول بسم الله بإذن الله، يعني تخطو خطوة بتصير بهذاك المحل، بدها تلتزم بالحكم الشرعي. هذه مسألة تتعلق بالوكالة في المال. قال الشيخ: إن سلم شخص مالا لشخص ليدفع عنه دينا، مثلا أنا لو كان علي دين لشخص جيت أعطيت واحد قلت له هذا المال أدفعه لفلان له علي دين، على السؤال هون أنه هذا المال لما أنا سلمته للموكل يبقى هذا المال لإلي بتصرفي ولا شو؟ هون السؤال كان. قال: لا يخرج المال من ملك الموكل طالما هو في يد الوكيل. يعني فيني غير رأيي بعد ما وصل له، بعد ما سلموا المال فيني تلفن له قل له إنه لحظة ما تدفع له المصريات جاي لعندك أو تعال عندك، فيني غير رأيي جاء استعمل المال بشيء تاني، لأنه بعد ما وصل إلى الشخص الذي أقرضني المال يعني بعده ملكي وبعده هذا المال في تصرفي. وكمان بالهدية نفس الشيء، يعني مثلا واحد منكم قرر يهدي شخص هدية وعطاه لواحد قال له أعطيها لفلان، هذاك رايح ليعطيها بعد ما استلمها هذاك الثاني تلفن له قال له وصلت له شيء أعطيته إياه؟ قال له لا، قال له جاي أو قال له انطرني أنا جاي أخذها منك بعد ملكه ما خرجت من ملكه، أنه هيدي حتى يقبضها ذاك الذي تهدى له. فائدة. قال الشيخ: الأعجم خلاف الفصيح ولو كان عربية. لما نقول عن شخص أعجمي معناته خلاف الفصيح ولو كان عربية، أما العجمي فهو خلاف العرب. يعني منقول أعجمي عن واحد ما بيعرف الفصحى الكلام الفصيح يعني، أما العجمي فهو خلاف العرب. يعني وكلت لصرفه في المصلحة بعد ما صرفته يرجع ياخده، لأنه بعد ما خرج من ملكه. وهذه كمان المسألة عشان تعرفوها اللي عم تسأل عن الحاجة، الأجر ببيوتنا وبيوتكم، ما هذا المال بعده إلكم، لو حطيتوه بالأجر بعده المال إلكم. يعني فيك واحد ما عمركم غيروا رأيكم شيلوا فرصة طعام، بس بلكي واحد مثلا لقاهم اختار ألوف وقال خلص سنة 90,000 خليني أحط 100,000 شيل الافراط، بس هو احسن له يحط 190 زي هيك. فهون المال بعده ما وصل الى المراد ان يتصرف به، ففي يرجع ياخذ ويعمل فيه شيء ثاني. طيب انا ظنيت صوتي عالي. طيب ما في محل اقعد؟ نعم تفضل. حاجة: الأعجم خلاف الفصيح ولو كان عربية، أما العجمي فهو خلاف العجم يعني عجمي خلاف العربي القليل. بارك الله فيك. ما تسألوا أسئلة هلا، اسمعوا هذا الدرس، تاخذوا أنتم مني هلا اللي سامعينه من الشيخ. في مسألة مهمة تتعلق بأمور تنظيف الصغير. الطفل الصغير لما يبول أو يتغوط، الواجب على من تعهده كأبيه أو أمه أن يعمل له ما يحفظه من الأذى، يعني لا يجب عليه أن يعمل له الاستنجاء الذي يعمله الكبير. يعني نحن إذا بدنا نمسح بالكلينكس أو الحجر في الاستنجاء بكفي مسحة واحدة؟ لا، على الأقل ثلاث مسحات. الصغير طفل إذا مسحت له مسحة فزال عنه بحيث لا يتأذى به، ما بقى له في بول أو غائط يتأذى به، منه حرام، ليس حرام. هذه المسألة مهم تعرفوها، لا يجب أن يعمل للصغير في أمر إزالة البول والغائط ما يلزم الكبير من حيث الاستنجاء، إنما يجب أن يعمل له ما يحفظه من الأذى. عشان هيك بناء على ذلك، يعني الأم لما تكون محافظة الولد تفحص مرات وتشم، تلاقي ريحة بتقول خفيفة، بعد بيحمل الحفاظ عشان نوفر. هون ينظر هل يتأذى به، وإلا يعني تعرفوا أنتم الأحكام في الكبير تختلف، أمرار بتفتح هيك شوي بتشوف، فبتترك إذا رأيت ما في كتير نجاسة. شو الحكم؟ إن كان لا يتأذى به ليس حراما، وإذا شلحته بدأ تغسله ليس كما يلزم في الكبير، من حيث قلت لكم الاستنجاء أنه إذا كان بغير الماء بدنا نمسح ثلاث مرات. كمان بدي أكون تتبه لمسألة كان يعملها بعض الناس، ولده كان يتقيأ كثيرا، كلما تقيأ يأخذه إلى المغسلة ويضعه تحت الحنفية، حط له تم تحت الحنفية ونحن بنعمل هيك، قد ينضر، أليس قد يختنق هذا الولد؟ بده يسأل حكم الشرع، شو الحكم في الشرع؟ لا يجب أن يفعل له ذلك. الصغير إذا تقيأ لا يجب أن يعمل له ذلك. شو يجب؟ أن نحفظه من الأذى. طب إلا كما بده يرضع من أمه يعفى عنه هذا في نحو ثدي أمه إذا أخذه للرضاع، يعفى عنه. تعرف شو يعني يعفى عنه؟ مع كون نجاسة حتى من الصغير، لكن يعفى عنه، يعني لو أخذ ثديها ثم راح الصلاة فصلاتها صحيحة، دين الله يسر. فهذا اللي كان عم يعمل هيك يخشى على الولد، هو سألني قال لي أنه أنا بعمل له هيك، يعني نبهته أنه لا تفعل هذا، لا يلزمك أن تفعل هذا. أنتم أظن تعلمتم أن صورة الكعبة لا يجوز رميها في الزبالة، حرام. صورة الكعبة وصورة المسجد إذا كان مع الأرض، أما صورة القبة الخضراء الشيخ ليس حراما إذا رميت، ليس كأرض المسجد اللي هو حرام أن نرميه إذا كان في الصورة أرض المسجد، أما الجزء العلوي منه لا يحرم أن ترمى هذه الصورة. لكن سؤالي للشيخ رحمه الله عن شخص ظن أنه يجوز أن يرمي صورة الكعبة في الزبالة على غير وجه الاستخفاف، قال الشيخ لا يكفر. الشخص اللي ظن أنه كثير من الناس ما بيعرفوا أنه حرام أن ترمى صورة الكعبة، مش على وجه الاستخفاف أني أقوله، أنه مجرد أن ترمى فهذا لا يكفر، لكن غلط ولا يجوز رميها، ورميها ليس كفران إلا إذا كان على وجه الاستخفاف صورة الكعبة. عشان هيك انتبهوا إذا في شيء عليه صورة الكعبة ما ترموا. شو بنعمل؟ نفرقها بحيث ما بعد تظهر فيها صورة الكعبة، وبعدين بعد ذلك ترمى. كمان صورة المسجد نفس الشيء، إذا مع الأرض يعني نفرقها منخزقها بحيث ما بقى ظاهرة صورة أرض المسجد هيك، بعدين بعد ذلك ترمى. شخص قال له زوجته كلما أغضبتني سامحتك. امرأة قال لها زوجها كلما أغضبتني سامحتك، يعني هذه كانت كانت الظاهر راضيانة بهذاك الوقت، فلما أغضبته ظنت أنه ليس عليها شيء لأنه قال لها ذلك. يعني زوجها قال له وكل ما غضبتيني يا معناته أنا سامحك. فظنت هي أنه إذا أغضبته بما أنه قال لها كل ما تغضبيني أنا مسامحك أو مسامحك، ظنت أنه ما عليها شيء لأنه هو أعطاها كلام. هي ظنت منه أنه ما بيعود عليها شيء إذا أغضبته. قال الشيخ لا تكفر، بس هي لأنه هو عقول قبل ما يصير، فمعناته هي إذا أغضبته إن لم يسامحها بدها تستسمحه، إن لم يقل لا سامحتك بدها تستسمحه. لو كان قال لها هيك كلما أغضبتيني أنا مسامحك، ليس لها أن تغضبه يعني بلا حق، أن تزعله بلا حق بحيث يغضب بلا حق. المرتد إذا دفع الزكاة لا يصح، المرتد إذا دفع الزكاة لا يصح لأنه كافر والعبادة لا تقبل من كافر. لكن كل الفقهاء بيقولوا المرتد إذا دفع الزكاة ما بيصح أن يدفع الزكاة، هو بنفسه دفع الزكاة لا يصح لأنه كافر والعبادة لا تقبل من الكافر، ما بتصح العبادة من الكافر. قال شيخنا رحمه الله لم يرد حديث صحيح في وصف العرش ولا الكرسي. من المسائل اللي بنقول إن واحد ما يحاول أنه يعمل جهده وفكره فيها، شو صفات العرش شو صفات الكرسي، ما ورد في حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن وصف العرش ولا عن وصف الكرسي. بنقول نحن جسم كبير خلقه الله له شأن، الملائكة يطوفون بالعرش ويحمله أربعة من الملائكة ويوم القيامة يصيرون ثمانية. هو الكرسي جسم تحت العرش، هو بمثابة ما يرتقي عليه الذي يريد الصعود إلى السرير، يعني من أجل المقارنة قديش هو حجمه بالنسبة للعرش. واللي ورد في القرآن الكريم وسع كرسيه السماوات والأرض، معناه لو وضعت كل سماء بجانب كل سماء وكل أرض بجانب كل أرض الكرسي يكون أوسع منها. وسع كرسيه السماوات والأرض يعني هو أوسع من السماوات ومن الأراضين من حيث المساحة. بس وصفه شو لونه كيف شكله على التحديد ما ورد. فائدة. قال الشيخ رحمه الله أرواح عصاة المسلمين لا تسجل في عليين، إنما الذين تسجل أرواحهم في عليين هم الأتقياء. بعد أن يأخذ عزرائيل روح التقي يسلمها لملائكة الرحمة، وملائكة الرحمة يصعدون بها بروح هذا التقي إلى السماوات السبع. كل سماء لها باب ولها ملائكة خزان يتصرفون هناك، وعلى رأسهم رئيس هؤلاء الخزان في كل سماء. ويفتح الباب لهذا الروح، الملائكة يرحبون به، الملائكة يزفونه من الأرض إلى السماء، ثم يرحب به كل ملائكة يلقون هذا الروح في السماوات يرحبون به إلى أن يصلوا بهذا الروح إلى مكان يسمى عليين. هذا سجل أرواح أهل السعادة، سجل أرواح المتقين، الله يجعلنا منهم. فالمسلم العاصي لا يسجل روحه هناك، إنما الذي يسجل اسم روحه اسم هذا الشخص هناك هو التقي. مسألة تتعلق بما قاله أولاد يعقوب عليه السلام لما قالوا إن أبانا لفي ضلال، هذا كفر. لو أرادوا شيئا كان سبق بزعمهم، يعني لأنهم قالوا ذلك لنبي من الأنبياء، لكنهم رجعوا وتشهدوا. هذول الأولاد اللي قالوا لأبيهم قالوا عنه أنه في ضلال، هذا كفر لأنهم يخاطبون نبيا من الأنبياء. لو لم يقصدوا الضلال بمعنى الكفر، لو قصدوا معنى آخر لا يليق أن يقال هذا لنبي من أنبياء الله. فهم كفروا بذلك ثم عادوا وتشهدوا. هذول اللي قالوا هالكلام لا يصح أن يكونوا أنبياء، اللي عملوا تلك الأفاعيل من الكيد بيوسف عليه السلام ثم قالوا هذه المقالة ليعقوب عليه السلام لا يصح أن يكونوا أنبياء. لأن هذا القول لما قالوا له هذا القول ليعقوب هذا فيه استخفاف بالنبي. فائدة تتعلق بحديث بيروون ناس كتير وليس حديثا، حديث على ألسنة الناس. الزواج نصف الدين أو الزواج نصف الدين ليس حديثا، ورد في الحديث اللي هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه، هذا اللي ورد عن الرسول. أما ذاك كلام الناس يقولون الزواج نصف الدين وتكمل نصف دينك، يأتون بهذا اللفظ. اللفظ اللي وارد عن الرسول هو هذا، من تزوج فقد أحرز شطر دينه، وله معنى صحيح أنه الذي يتزوج ينكف عن كثير من المعاصي التي تتعلق بهذا الأمر لو كان ترك الزواج، أنه يقع في النظر المحرم، في اللمس المحرم، في الكلام المحرم مع الأجنبية، وأنه قد يقع في الزنا، يحفظه من ذلك أن يتزوج. إذا تزوج يكون حفظ له من ذلك. ورد في حديث قدسي، عرفش يعني حديث قدسي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهو غير القرآن، القرآن يتعبد بتلاوته، ونزل للإعجاز. أصغر سورة في القرآن فيها تحدي للكفار ولا يستطيعون أن يأتوا بمثلها، إنا أعطيناك الكوثر، لا يستطيع الكفار مهما جرى من الزمان أن يأتوا بمثل الفصاحة، لأن الفصاحة التي في القرآن والبلاغة التي فيه أعلى فصاحة وأعلى بلاغة، فهو معجزة هذا القرآن باقية إلى أن يرفع من الأرض إلى يوم القيامة. أما الحديث القدسي لا يتعبد بمجرد تلاوته، كيف يكون عبادة؟ إذا رواه للناس كما نفعل الآن أو صار يكرره ليحفظه، هذه عبادة. أما في القرآن الكريم مجرد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بلفظ صحيح ونية صحيحة له ثواب مهما كرر اللفظ، وفيه إعجاز. أما ذاك ليس كذلك، لم ينزل للإعجاز من حيث اللفظ. والقرآن الكريم لا نبدأ ولا نقول قال رسول الله قال الله تعالى فورا نتلو القرآن. في الحديث القدسي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل مثلا، فيسمى حديثا قدسيا، وهذا وحي من الله وهذا وحي من الله. ثم الحديث القدسي نرويه بالمعنى، حتى الصحابة أنفسهم ما كانوا يلتزمون أن يروا عين اللفظ الذي خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون في ذلك فسحة لهم، وهم أهل العربية، اللي بده يروي الحديث بالمعنى بده يكون يعرف العربية بحيث لا يحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا الناس أكثرهم بيعرفوا اللغة العربية؟ لا، ما بيعرفوا اللغة العربية، فلا يؤمن أن يحرفوا، ممنون لا يروا أنتم بالمعنى. هذا الذي يعرف بحيث لا يحرف، يروي، بيروي الحديث بالمعنى. يعني عرفتوا شو يعني بيروي بالمعنى؟ ما شرط يقول فيما معناه، يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يروي الحديث بالمعنى. إذا كان الصحابة هكذا ومن بعدهم كذلك، إذا كان يأمن أنه هو لا يحرف كلام الرسول. ورد في الحديث القدسي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، معناه إن أنت أطعتني ويسر لك ما تريد، هذا معناته. مش معناته أن مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، ليس معناه أن مشيئة الله تتبع مشيئة العبد، لا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، معناه إن أنت أطعتني ويسر لك ما تريد. إذا واحد أطاع الله، الله ييسر له ما يريد. يعني إذا واحد صار الذي يطيع الله طاعة التامة، شو بيصير من الأولياء؟ إن تنصروا الله ينصركم. إذا واحد نصر الله بأن أطاع ربه في كل ما أمره به، يعني معناه تجنب المحرمات، الله تعالى ينصره، يكون منصورا من حيث المعنى، يكون منصورا وإن تغلب عليه الكفار في الظاهر أو آذوه أو ضربوه أو شتموه، لكن من حيث المعنى منصور، ربحان، يكون فائز لأنه أطاع ربه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني إذا اتقى الله، الله تعالى يجعل له أخرج من أمور الضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من طريق وما كان يفكر أنه يأتيه منه، لأنه اتقى الله تعالى. امبارح واحد خبرني شغلة عن الشيخ، أنا ما كنت سمعت، أحب أقولكم إياها. كان هذا الرجل يعيش في ألمانيا، وكانوا إذا بدهم يطلبوا الفيزا للشخص بيقدموها في المحل اللي بيقدموا فيه الفيزا، تأخذ أسبوعين ليجي الجواب، بيعرضوها على البوليس الفيدرالي، بعد أسبوعين بيجي الجواب إما بالموافقة أو بغير الموافقة. فقال لي إنه أنا كنت بألمانيا، هو معه باسبور ألماني، الشيخ عبد الله رحمه الله كان موجود بجنيف بسويسرا عم يدرس هناك. قال لي فاتصل بالتليفون، قالوا لي الشيخ عبد الله بده يحكي معك. قال لي أخذت التليفون، قال لي السلام عليكم، قلت له وعليكم السلام. قال له يا حاج فلان، نريد منك أن تعمل لنا فيزا غدا لألمانيا، هو موجود بجنيف، الساعة الواحدة. يعني بدي فيزا، تعمل لي فيزا؟ قال له الساعة الواحدة. قال له طيب مولانا أنا بأمرك. هو بيعرف إنه بده يقدمها بدها أسبوعين ليجي الجواب، بس ما ناقش يعني، ما أخذ وعطى. موجود الرجل حي يرزق، لأن يعني كنا قاعدين بالمجلس عم بيحكي عن الشيخ. فقال لي في شغلة بدي أقولها، شغلتين. قلت له تفضل قول. فقال لي هذه القصة. قال لي في اليوم التالي رحت على محل اللي بقدموا فيه الفيز، فشاف الشخص اللي هو مسؤول عن هذا الموضوع، بيعرفه قبل أنه مقدم فيز عنده. قال لي أول ما شافني عصب علي، راح لعنده الساعة 9، قال له إذا جاي بدك تسلم علي أهلا وسهلا، إذا عندك طلب وقف بالدور. تعرفوا هنيك كتير بيلتزموا بالدور، أظن بتعرفوا هذا الشيء. فقال له لا بدي طلب فيزا، قال له لك أوقف بالدور. قال فوقفت بالدور الساعة 9 ل 12:15 ناطر دوره، الناس عم تقدم. وصل عند الزلمة هو ذاته، قال لي تغير الزلمة، صار لطيف ورحب فيه وأهلا وسهلا فيه. قال له بدي فيزا لشخص أستاذي بيعلمني، رجل كبير. قال له إيه؟ قال له بس بدي إياها اليوم. قال له لا، أنت بتعرف شو اليوم؟ قال له بدها أسبوعين، ما أنت بتعرف النظام، بدنا نقدمها بتروح للبوليس الفيدرالي، بعد أسبوعين بيجي الجواب. قال له عم بقول لك أستاذي ورجال كبير، إنه كبير بالعمر، ما عم بقول هو قصده، هو بيعرف إنه بالقدر أخونا كبير، بس قصده إنه رجال كبير بالعمر يعني. قال له ليه تروح عند الوظفة المسؤولة عن الموضوع اللي هي بتبعت الموافقات واحكيها. وكتب ألح عليه وقال له عم بقول لك أستاذي هذا ورجال كبير. راح عند الوظفة، كانت صارت الساعة 12:55 و 12:15 عم بيحكي، ما أخذتش 10 دقائق. فوصل عند الوظفة هنيك بأوروبا، أظن بتعرفوا التزامهم بالوقت، يعني وقت الغداء غدا مثل المكانة 12:00 بيروحوا بيتغدوا، بتلاقي كل المطاعم مليانة 12:00، خلصت الساعة 1 كلهم راحوا مثلا رجعوا على الشغل. 12:55 قايمة عم تلبس إنها تظهر. قال لها إذا بتريدي في فيزا بدي أقدمها لشخص، قالت له هلا 12:55 وقت الغداء. قال لها إلا خمسة، بعد في 5 دقايق. فألح عليها بس بلطف عم يحكي، قالت له ليك خلص بوعدك أنا برجع الساعة 1 بقدم لك إياها وبدون شيء، بس خليني هلا أظهر. قال لها طيب ظهري. رجعت الساعة 1 وبعثت له فيزا. فوصلت الفيزا أي ساعة؟ لجنوب الساعة 1. قال لي أنا استغربت، قال له أريد منك أن ترسل لي فيزا غدا الساعة 1، وبعثت الفيزا. المرة ما أنا مشتركة بالموضوع مع خبر بس. بس الله يرحم الشيخ. الشغلة الثانية، قال لي مرة كان الشيخ بألمانيا واللي معه منه مثلا ما كان في كثير من أحبابنا معه باسبورات، هو معه باسبور ألماني من زمان، فقالوا له خلص أنت توكل بخدمة الشيخ. فتعلمت كيف صب له المي للوضوء وكيف راعي الوضع. قال لي فاجا وقت النوم، الشيخ بده ينام على السرير، هو بده ينام على الفرشة. قال لي أنا كنت برا وفتت، قال لي لقيته نايم عم يطلع منه صوت النائم هيك، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال لي نايم وعم بقول لا إله إلا الله، يعني يجري على لسانه لا إله إلا الله. في واحد من أحبابنا ما إجا اليوم، كان مطلوب يجي على الدرس، سته كانت في المدينة المنورة، لسانها دائما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يعني عندها حب بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأحتاجت لعملية. قال لي رحنا دخلناها النجوها وعملوا لها العملية، وظهرين جينا عند الدكتور، الرجل الحفيد اللي عم يحكي، لا نحاسبه بأجرة العملية. قال له ما بدي مصاري. قال له لا الحمد لله معنا مصاري. قال لي فكرتم ظن فقراء يعني. قال له لا منشن المال. قال له أنا ما مر علي هيك امرأة. قال له بل جينا عمومي وعم نعمل عملية هي عم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أثناء الغيبوبة غايبة عم يعملوا العملية يعني لو حاسة بدها تتوجع. قال له وكانت كل الوقت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له ما بدنا مصاري منه. قال من أسرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الحديث القدسي كن لي كما أريد أقول لك كما تريد. بس مين هو الذي يطيع الطاعة الكاملة التامة؟ الله. هذه المسألة بتتعلق بشخص مات وبعدين صار في دعوة عند الناس عم يدعوا إنه في إلهم أموال وديون. فكيف الواحد بده يتصرف؟ مسألة من توفي رجل ثم جاء شخص ادعى أن له على الميت دينا. إجا واحد قال يا جماعة أنا إلي دين عند فلان. أو ادعى أنه ترك أمانة عنده. قال أنا إلي أمانة عند فلان. أو ادعى أن له دينا أو أمانة. ولم يترك الميت ما يدل على ذلك. يعني ما في لا عامل وصية ولا أشهد أحدا على أن فلانا له كذا وكذا. ماذا يفعل الورثة؟ هذه قد تصير مع أي واحد منا. يموت له قريب جي واحد يقول له قريبك اللي مات أنه عنده دين ما أعطانا إياه. أو نحن تركين عنده أمانة ما أعطانا إياه. كيف بده يتصرف الواحد؟ قال الشيخ إن ترك أيتاما يعني هذا الميت إذا كان تارك أيتام لا يصدق المدعي إلا بشاهدي عدل. حتى جيب اثنين شهود وعدول بدهم يكون وين في هالله شهود عدول. أما إن لم يكن له أيتام يجوز أن يصدق ويعطى. يجوز أن يصدق ويعطى. وإلا هو كيف بده يثبت هذا الشيء بالأصل؟ إثبات هيك بده يكون. يا بيكون هو عامل وصية هذا أو آية لفقات إنه فلان له عندي مال أو أمانة. أو بيجيب اثنين شهود الواحد من العدول بيشهدوا إنه فلان له عند فلان دين أو له أمانة عند فلان. بس لاحظتوا بالأول بسبب الحرص على قضية الأيتام فإنه هون ما في مجال. أما هون بالقضية الثانية يعني بالحالة الثانية ما في أيتام يجوز أن يصدقوا ويعطوه. يعني إذا هن الورثة وقع في قلبهم أنه صادق فيهم يقولوا نحن نعتقد أن هذا الرجال صادق ونعطيه المال اللي عم يطبع. عم يقول يجوز مش من باب الإلزام يعني. فائدة. قال شيخنا رحمه الله الإيمان عند أهل السنة والجماعة التصديق بوجود الله وبرسالة محمد. الإيمان عند أهل السنة والجماعة التصديق بوجود الله وبرسالة محمد. يعني شو معنى هذا الكلام؟ لو واحد كان كافر وصدق بوجود الله وصدق برسالة محمد نطق بالشهادتين خلاص هذا نور عنه مؤمن مسلم. لاحظتوا؟ يعني ما دخلنا معه نحن بالتفصيل لهالإنسان هذا. وما خطر في بال شيء يناقض العقيدة. يعني أنتوا بتعرفوا أنتوا تعلمتوا الله موجود بلا مكان لا يشبه شيئا وله الصفات الواجبة اللي بتعرفوها الوجود والقدم والقدرة والإرادة. هذاك الزلم اعتقد أن الله موجود وأن محمد رسوله ونطق بالشهادتين ما عنده عقيدة ضد هذه العقيدة وما خطر بباله عقيدة ضد هذه العقيدة. شو بنعتبره؟ مسلم مؤمن. مفهوم؟ يعني ما اجى عباله الله موجود بلا مكان ولا اجى عباله الله موجود في مكان او في جهة او في كل الاماكن. واضح لهون؟ فشو بنقول عنه؟ مسلم مؤمن. حتى ما واحد يفكر لا بده يجي عباله انه الله موجود بلا مكان. ما هيك. هذا الايمان عند اهل السنة والجماعة. الايمان التصديق بوجود الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو. فاذا اعتقد ذلك وليس عنده ما يناقض ذلك نطق بالشهادتين اللي هو كان كافر شو من عنه مسلم مؤمن. يعني عرفوها هذه وعلموها للناس اللي بتعرفوهم حتى لا يعتقدوا خلاف ذلك. هذا واحد عم يمزح كفر والعياذ بالله. شخص قال لطفل دون التمييز، لاحظوا دون التمييز عم يمزح معه، لم يقل شيئا، ما قال شيء، قال له تشهد بنية الدخول في الإسلام، يريد المزح. قال الشيخ كفر، ما في مزح هون، حكم شرعي، مع أنه هذاك شو دون التمييز. بس هكذا أكثر الناس يهلكون أنفسهم بألسنتهم، بلسانهم يهلكون أنفسهم. بالإقليم بعض الناس على وجه المزح بيقولوا للولد الصغير سبل له رب العموم، كفر الذي قال هذا كفر. على الصغير الذي لا يفهم لا يعقل ما عنده تمييز ما كفر هو لو نطق باللفظ يعني، بس الذي قال له سبل له رب العموم كفر. وهذا كثير في الإقليم هون بلبنان مشهورة عن الشغل، وغير هذا من الكفريات مشهور. أنا درست فترة فوق فكانوا يحكولي العجائب والغرائب، واستغربت من بعض الناس بقوم ببعض المجالس مثلا قلت الإقليم، بيقول لي بعض الناس إنه ما بس الإقليم، لا نحن منا جماعة منطقة هلا، أو بقول مثلا بفلسطين، بعض الناس بيقولوا لي ما بس بفلسطين، لا ما الكفر منتشر بفلسطين والإقليم وبيروت وبسوريا وبالأردن وبالمغرب وبمصر، بس نحن نكون عم نذكر مثال على شيء سمعناه بمنطقة معينة عرف في ناحية معينة نذكرها. الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ليس منا من دعا إلى عصبية، يعني الواحد لا يترك الحق لأجل أن يتعصب لشخص بينه وبينه قرابة أو لبلده، البلدة هو ولد فيها، نحن نتبع الحق نتبع الشرع. إذا واحد موجود بالمدينة المنورة حصل منه كفر، نقول واحد بالمدينة المنورة، شخص في المدينة المنورة حصل منه كفر، أو واحد كان في مكة وحصل منه كفر، شخص كان في مكة، قلت لكم واحد مرة أخذ سيارة كان بموسم الحج من المدينة لمكة، رجال كبير عمره بين 60 و70 من أهل الحجاز، فعلى الطريق صار يعلمه العقيدة، ما الطريق طويلة بالأربع خمس ساعات، فتبين له أن هذا الحجازي اللي عمره بين 60 و70 كان يعتقد أن الله ساكن بين مكة والمدينة متنقل، مرة قال بيسكن المدينة مرة بيسكن بمكة، هذا كان على الكفر. تعلمه الحمد لله تشهد، بس هو من الحجاز لكن كان على عقيدة كفرية. فائدة تتعلق بالسجود، قال الشيخ وضع الساعدين، هذا الساعد على الأرض في السجود مكروه للرجل والمرأة. مشهور ببيروت يمكن غير بيروت المرأة بتحط الساعدين على الأرض، من نحن وصغار نشوف النسوان ببيروت هنا عم يصلوا يحطون، قال هيك بيتميز، هني بفكروا هيك بتتميز المرأة عن الرجل، هو مكروه أن تضع الساعدين على الأرض، المرأة والرجل، هي المرأة تضم بعضها إلى بعض مبالغة في الستر، هي عم تصلي مش مثل الرجل تضم بعضها إلى بعض وهي تصلي، بس ما بتحط الساعدين على الأرض، هذا مكروه، منه حرام. كمان في ناس بيتجاوزوا النقل. ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، ما معناه؟ إذا صلى الشخص ركعة الوتر أو صلى ركعات مقدمة الوتر مقدمة الوتر ثم ختم بركعة الوتر أو صلى ركعة الوتر في هذه الليلة، لا يجوز أن يصلي وترا ثانيا ويرجع يعمل صلاة وتر ثانية، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا وتران في ليلة. لكن ليس معنى ذلك أنك إن صليت ركعة الوتر لا يستحب أن تصلي نفلا مطلقا، لا، واحد قبل ما ينام صلى ركعة الوتر، جفاء بالليل قبل الفجر أحب أن يصلي نفلا آخر غير الوتر، يصلي يستحب وله ثواب على ذلك. فقول الرسول لا وتران في ليلة ما معناه؟ لا يجوز أن يصلي وترين، يعني ما بيصلي ركعة الوتر ختم الوتر فيها بيرجع بيعمل وتر تاني بنفس الليلة، لا، أما إن تنفل بنفل مطلق بعد أن صلى الوتر فيجوز له ذلك وله ثواب على هذا. إيه يصلي قيام الليل بعد أن نام واستيقظ يصلي قيام الليل. بس بعد فيك المسألة اللي بتقولهم اصبروا معي بارك الله فيكم بيتعلق بصلاة التراويح في رمضان. سئل الشيخ لأنه بعض الفقهاء الشافعية شبهوا له بيقولوا أنه إذا واحد أراد أن يصلي التراويح في رمضان لابد أن يصلي 20 ركعة. بيقولوا هن إنه التراويح هذا اسم للعشرين ركعة مش بيصلي ركعتين تراويح أو 4 أو 6 أو 8 أو 10. فكان السؤال للشيخ بيتعلق بهذا الموضوع. سئل الشيخ عمن صلى 8 ركعات في رمضان بعد العشاء ونوى التراويح أنه بيمشي الحال يعني يصح ذلك؟ قال الشيخ إن كان قصده قيام رمضان يصح. أنه لو قال التراويح لو قال لفظ التراويح بس هو شو قصده يعمل؟ صلي قيام رمضان هذا قصده. قال الناس بتعرف أنتم بتظنوا الناس بيعرفوا أنه التراويح معناتها 20 ركعة؟ ما بيعرفوا. أظن في ناس ما بيعرفوا شو التراويح من أصله ما بيعرفوا. فكيف أنه يعرفوا أنه هي المقصود فيها 20 ركعة؟ لا يعرفونها. فالجواب كان أنه أليس هو قصد قيام رمضان صحة يعني له ثواب على ذلك صحة هذه الصلاة. سألت الشيخ رحمه الله ماذا ينوي الذي يريد أن يصلي الوتر بركعات؟ شو بينوي بأول ركعتين وثاني ركعتين ركعتين؟ يعني هو بينوي يصلي ركعتين ركعتين ركعتين أو ركعتين ويختم بركعة أو يصلي ركعة الوتر؟ السؤال كان ماذا ينوي بالركعتين وإن كانت أكثر من ركعتين قبل ركعة الوتر؟ من يصلي الوتر إذا صلى الركعتين ينوي الشفع يعني يقول أصلي الشفع اللي هو 2 ثم يصلي ركعة الوتر أو ينوي مقدمة الوتر يعني يقول أصلي الشفع أو يقول أصلي مقدمة الوتر اللي هن أدبى بدك ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة الوتر. شو بيقول لما يصلي ركعة الوتر؟ أصلي ركعة الوتر. فائدة ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صحابيا بين عينيه على الجبهة. الرسول قبل واحد من الصحابة بين عينيه على جبهته. وكل رجل صالح كل رجل تقي يستحب أن يقبل يده رجله وجهه فمه يستحب أن يقبل لأنه صالح مبارك سواء كان حيا أو ميتا. أبو بكر لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وقبله بين عينيه قبل الرسول. هذا الفقهاء بيقولوا يستحب تقبيل الرجل الصالح إن كان حيا أو ميتا لأنه مبارك. حتى الواحد لما لأنه هلأ عادي عند الناس مثلا يقولوا له مات أبوك شو بيروح بيعمل إنه قدام الناس بيجي ببوسه هل ينوي بذلك وهل هو من الصالحين يعني مشان يعرف الواحد إذا كان من الصالحين من الأتقياء ينوي أنه يفعل بذلك أمرا مستحبا بهذا التقبيل. والحي مش بس أنه بعض الناس يقول إيه ليه بده يبوس إيده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبلت يده وقبلت رجله وغير الرسول والرسول ما اعترض على ذلك وغير الرسول كمان. بعض الناس قال له إيه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما إجا مسلم عند البخاري قبله بين عينيه وقال له لو أذنت لي لقبلت رجلك بس إنه ما حيأذن له عارف إنه لما عم يقول قبلت رجلك شو معناته؟ معناته تقبل رجل البخاري لأن البخاري إمام عالم صالح مجتهد فتقبل رجل الصالح ويقبل وجه الصالح وتقبل يد الصالح. هذا الأمر ليس محل اعتراض وحصل أيضا بين الصحابة حصل أيضا هذا الأمر وبعد الصحابة حصل أيام الرسول حصل صلى الله عليه وسلم. هذه آخر مسألة ما كفر هذا الشخص اللي سألنا الشيخ عنه بلغة أهل بيروت شخص حلف بالقرآن كاذبا فقال له آخر القرآن زلعمك. قال الشيخ معناه قد تبتلى بسبب ذلك لا يكفر. مش معناته عم يستهزئ بالقرآن لا بيقولوها بعض أهل بلادنا قال له القرآن زلعمك معناه عندهم قد تبتلى بسبب هذا الحلف الذي حلفته كاذبا فلا يكفر بذلك. ماذا لله تعالى تملك شيء للمسلم. المرتد لا يحص لا يصح نذره. الكافر نذره لا يصح. إذا نذر الكافر شيئا لا يصح. المال في يد المرتد على قول بعض الفقهاء بالردة يزول ملكه عنه، وبعض الفقهاء يقولون يبقى في ملكه ينتظر هل يموت على الإسلام بعد ذلك أم يبقى على الردة. فإن مات على الإسلام يبقى تصرف فيه وبيخدوه الورثة، وإلا يذهب لمصالح المسلمين، بس بيبقى صحة أن يتصرف به هذا الشخص. وعلى قول بالردة زال الملك عنه، زال ملك المرتد عن ماله بمجرد الردة. نهلل ونصلي على النبي. أتروحوا لحظة بتركيكم كنا هذا الكلام أصلي مع أنتهاب الوقت. هذه المرائي التي فيها البشائر تروى لأنها تقوي اليقين، والأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل ومن المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرؤية الصالحة. فلما واحد يرى رؤية صالحة فيها تبشير فيها بشرى يرويها للناس. واحد أرسل رسالة اليوم من أحبابنا بيقول لي فيها يعني بعض المقدمة، بيقول مات أخونا في ضغط على التليفون تنحل شوي تعودوا على الصبر. واحد من أحبابنا مات في الشمال، يقول لي مات أخونا أبو إبراهيم العريك وهو من بلدة الفوار الشمالية، فرأته إحدى أخواتنا في المنام وهو مسرور فرح وقال أنا أسمع الأذان بصوت سيدنا آدم ورأيت جميع الأنبياء. يعني أختنا شفته قال أنا أسمع الأذان بصوت سيدنا آدم ورأيت جميع الأنبياء. وبعض العلماء بيقولوا كلام أهل البرزخ حق لأنهم في دار الحق، بس قال الشيخ هذا لا يعمل به على الإطلاق. فقالت له كيف نصل إلى ما وصلت إليه؟ فقال لها اتبعوا وتعلقوا بالشيخ عبد الله الهراري تصلوا. بارك الله فيكم. يا ليبر يلا بس.